الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واعلموا ان الاسلام في خطر. الاسلام في خطر. اقول هذه الكلمة وانا اعرف وزنها وقدرها ومداها. ما خطبت خطبة الا وجاءني بعدها استدعاء. ولست ادري لماذا العنف كل العنف على المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ وانا اعلم انني ما زدت عن كوني داعية الى وحدانية من لا احد ولا لا. ولا انسى ولا انسى يوم قال لي احد المسؤولين اصعد المنبر واقرأ قل هو الله احد ثم انزل وصلي بالنبي. سيادته يريد ان يعطيني درسا في التوجيه وهو قد لا يصح بورقه فاتحه ولكنه الذي يمجد الموجه. فقلت له اؤكد لك انني لو فعلت ذلك لو قرات سوره قل هو الله احد ثم نزلت وصليت فسوف ترسلون الي استدعاء. قال فيما نسالك فيما قل هو الله احد. قلت له نعم ستسالونني وتقولون لي انت تريد فتنه طائفيه. انت تريد فتنه سياسه الذئب مع الحمل. كان الذئب يشرب من اعلى والحمل يشرب من اسفل. فقال الذئب للحمل لقد عكرت علي الماء. قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري في العذاب. فقال له الست انت الذي كتلتني منذ عام مضى؟ فقال له الحمل انا ابن سته اشهر لم اولد الا منذ سته اشهر. فقال له الذئب اذا ابوك هو الذي تتمنى؟ قال له لقد ولدت يتيما. قال له اذا عمه؟ قال له ليس لي عم. وانقض عليه فاكل. وهكذا يختلق القوي الذنوب على الضعيف ليهلكه. ولكننا لسنا ضعفاء ما دمنا مع من لا يغفل ولا ينام. لسنا ضعفاء ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. ما دمنا مع رفع السماء بلا عمل. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. ايها الاخوه الاعزاء اتقوا الله وانصروا الله واصطلحوا مع الله. فان الدنيا ساعه فاجعلها طاعه والنفس طماعه عوجها القلاعه. تزوج من التقوى فانك راحل وسارع الى الخيرات فيمن يسارع. فما المال والاحلون الا ودائع ولا بد يوما ان تودى الودائع. ما دامت لاحد ولو دامت لمن كان قبلك ما وصلوا اليه. ما دامت لاحد. اسال التاريخ اسال التاريخ عن الحكم الفاطمي والايوبي واليزيدي. اسال التاريخ عن الحكم العباسي. اسال التاريخ عن حكم المماليك والاتراك واسره محمد علي. واسال التاريخ عن الذي اوشك ان يقول ما علمت لكم من اله غيري. اين هو الان؟ اذهبوا الى قبره ونادوا عليه. نادوا عليه. اتيت القراء فناديتها. فاين المعظم والمحتقر؟ واين المذل بسلطانه؟ واين المزكى اذا ما افتقر؟ تساووا جميعا. فما مخبر وماتوا جميعا وماتوا الخبر. فروحوا وتغدوا بناء الثرى فتلقوا محاسن تلك الثرى. فيا سائلي عن اناس مضوا امالك فيما مضى معتبر. كل من عليها ويبقى من ويبقى من وجه ربي. كل شيء هالك الا كل شيء هالك الا واجهه له الحكم واليه ترجعون. الدنيا لا تساوي شيئا. خصوا المظالم اذا كانت بينكم وبين العباد مظالم. فاخفوها. اذا دخلت حق اخيك او حق والديك فرده قبل ان يزورك ملك الموت قبل زياره المحكوم. اذا كان بينك وبين الناس مظالم فردها قبل ان تدخل الزنزان رقم واحد في مقابر البشير. قبل ان تدخل الزنزان التي ليس على بابها سجاد انما على بابها خبوه الواحد السيار. قبل ان تدخل الزنزان وقبل ان تحدث حتى الانفرادية لا اقول شهرا ولا سنة ولا مئة سنة. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قصف المظالم قبل ان تحبسوا في الزنازير قبل ان تسلموا وراء الصبر والاسمنت المسلح. اللهم وحد قلوبنا اللهم وحد قلوبنا اللهم انصر ديننا اللهم انصر ديننا اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامي. يا جبار السماوات والارض ادعوك وانا صائم وفي رمضان وفي يوم الجمعه وفي سمعه الاجابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقتل ختامنا وتولى امرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات واعمالنا. ايها الساده الاعزاء اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاه.